بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال حافظ الحكم رحمه الله تعالى: فصل في بيان حقيقة السحر وحد الساحر، وأن منه علم التنجيم وذكر عقوبة من صدق كاهنا. قال: والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير، أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة. واحكم على الساحر بالتكفير، وحده القتل بلا نكير، كما أتى في السنة المصرحة مما رواه الترمذي وصححه عن جندب، وهكذا في أثر أمر بقتلهم روي عن عمر، وصح عن حفصة عند مالك ما فيه أقوى مرشد للسالك. هذا ومن أنواعه وشعبه علم النجوم، فادر هذا وانتبه، وحله بالوحي نصا يشرع، أما بسحر مثله فيمنع. ومن يصدق كاهنا فقد كفر بما أتى به الرسول المعتبر. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا الفصل يتعلق في بيان حقيقة السحر وحد الساحر ومنه علم التنجيم وعقوبة من صدقه، أي هناك عدة مسائل ذكرها الحافظ رحمه الله تعالى في هذه الأبيات. والسحر من وسائل الشيطان ومن طرقه التي يتخبط فيها العباد، والتي يضل بها خلق الله عز وجل، من جهة الساحر الذي بسحره أسخط ربه سبحانه وتعالى وأرضى الشيطان، ومن جهة من يتعاطى السحر ويذهب إلى السحرة ليسحروا له من يريد، فقد تخبطه الشيطان أيضا، ومن جهة المسحور الذي فعل به ذلك السحر، فإن هذا المسحور أيضا قد أصابه ما أصابه من السحر بسبب الشياطين، بسبب الشياطين. والسحر في هذا الزمان قد انتشر وأصبح كثير من الناس مبتلى بهذه البلية وبهذه المصيبة. وسبب ذلك أن كثيرا من الناس أعرض عن ذكر الله عز وجل، ولم يتحصن بالأذكار والأوراد التي تحفظه بأمر الله عز وجل، فإن كثيرا من المسلمين أصبح عرضة للسحر، لأن قلبه قد خلى مما يحفظه من ذكر الله عز وجل، فترى وقته كله أو جله يدور في معصية الله عز وجل. فالبيوت قد عمت فيها المعازف والموسيقى، وقد علت فيها الصور والمحرمات، فالشيطان له إقبال وإدبار في مساكن المسلمين، بخلاف ما كان عليه سلفنا الصالح، فإن الشيطان يفر من بيوتهم، لأنها بيوت عمرت بطاعة الله عز وجل. وقد جاء في صحيح مسلم عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالبقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة، أي السحرة. ومعنى لا يستطيعها البطلة أي لا يستطيع السحرة على أهلها، من كان من أهل البقرة قراءة وحفظا وتدبرا فإن السحرة لا تستطيع أن تضره بإذن الله عز وجل. كذلك أيضا البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان، كذلك الذي يقرأ في كل ليلة خاتمة سورة البقرة آمن الرسول إلى خاتمتها، فإن الشيطان أيضا لا يقربه، ومن قرأهما في ليلة كفتاه من كل شر. كذلك إذا قال المسلم في يومه وليلته لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة لم يقربه شيطان. إذن عندما يخلو القلب ويخلو العبد من هذه الأذكار ومن هذه الأحصان التي تحصنه وتحفظه بأمر الله عز وجل يستطيع الشيطان أن يتخبطه. كذلك بسبب ضعف الإيمان واليقين نرى كثيرا من الناس يذهب إلى السحرة والكهان، ولا شك أن هذه مصيبة ومصيبة عظيمة تؤثر وتضر على دين العبد. فقد جاء في صحيح مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه من سأل ساحرا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. وفي السنن من أتى عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. والسحر مما ينافي التوحيد، إما من أصله إذا كان السحر يقوم على الشرك بالله عز وجل وعلى التقرب للشياطين والتقرب للكواكب وما شابهها، فهذا ينافي التوحيد من أصله. أما إذا قام على خفة اليد وعلى العقاقير والسيميا والكيمياء فإنه مما ينافي كمال التوحيد الواجب، وصاحبها أو صاحب هذا العمل واقع في كبيرة من كبائر الذنوب. وقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا 7 الموبقات، وذكر منها السحر. فالسحر موبق من الموبقات وكبيرة من الكبائر، وهو من الشرك بالله عز وجل والكفر بالله سبحانه وتعالى، لأن الساحر كفر من جهات. الجهة الأولى لكونه ادعى أنه يعلم الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله. الجهة الأخرى لكونه تقرب للشياطين وللكواكب بشيء مما لا يستحقه إلا الله، فكفر بهذا التقرب فهو مشرك بالله عز وجل. والأمر الثالث أنه يعتقد أنه ينفع ويضر مع الله سبحانه وتعالى، وهذا مشاركة لله في ربوبيته سبحانه وتعالى. وهذه كلها مما يكفر بها الساحر، نسأل الله العافية والسلامة. والله يقول: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فأخبر ربنا سبحانه وتعالى أن السحرة كفروا لأنهم يعلمون الناس السحر، فأفاد أن تعلم السحر كفر بالله عز وجل. وأخبر ربنا: ولا يفلح الساحر حيث أتى، وهذا نفي مطلق للفلاح. الساحر لا يفلح في الدنيا ولا يفلح في الآخرة، نسأل الله العافية والسلام. وهذا دليل على أن الساحر خاسر خسارة أبدية، نسأل الله العافية والسلامة. قال رحمه الله تعالى: والسحر حق وله تأثير لكن بما قدره القدير. أول مسائل هذا النظم في هذا الباب مسألة هل السحر له حقيقة أو هو تخيل، هل السحر حقيقة أو خيال. هذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، فذهب عامة أهل العلم إلى أن السحر حقيقة، وأن السحر منه ما يقتل ومنه ما يصرف ومنه ما يعطف ولذا السحر أصله، من قبل أن نبدأ بس نقول السحر هو من جهة اللغة ما خفي ولطف سببه، هذا معنى السحر من جهة اللغة. ولذلك سمي السحر سحرا لخفائه ولدقة وقته. وسمي السحر الذي هو مجرى الطعام سحرا لأن الطعام يجري فيه أيضا خفية. فالسحر أيضا هو ما خفي ولطف سببه، وهو رقى وتعاويذ وعقد ينفث عليها الساحر ليضر من أراد إضراره أو ينفع من أراد نفعه، نسأل الله العافية والسلام. فهو عبارة عن رقى وتعاويذ وعقد ينفث عليها الساحر ليضر أو يصرف أو يعطف، وهو أنواع كثيرة. إذن هذا هو السحر، هو رقى وتعاويذ وعقد ينفث عليها الساحر ليضر أو ليصرف أو ليعطف، ليضر المسحور في بدنه أو يضره في عقله، ليصرف المسحور عن أهله وزوجه أو ليعطفه على من أراد أن يعطفه عليه، هذا معنى السحر، وهو أنواع كثيرة كما قال ذلك الشنقيطي رحمه الله تعالى أن السحر أنواع كثيرة لا يمكن ضبطها، من ذلك ما يسمى بالعطف، من ذلك ما يسمى بالصرف، من ذلك ما يسمى بسحر السيميا والكيميا والعقاقير وما شابه ذلك، هنا أنواع كثيرة، فهي كل ما خفي ولطف سببه فإنه يدخل في معنى السحر من جهة أنه يرقي أو يعوذ أو ينفث عليها الساحر، ثم بعد ذلك يريد بها الإضرار أو يريد بها الصرف والعطف، هذا معنى السحر من جهة الإصطلاح واللغة. أما مسألة هل السحر له حقيقة أو هو خيال، نقول هذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، وعامة أهل العلم عامتهم على أن السحر حقيقة، عامتهم على أن السحر حقيقة، وذهب بعض أهل العلم كما هو مذهب أهل الرأي وقال به المعتزلة أن السحر ليس له حقيقة وإنما هو خيال. والتحقيق في ذلك أن نقول أن السحر من جهة قلبه للأعيان، من جهة قلبه للأعيان فهو تخييل وليس بحقيقة، من جهة أن السحر يقلب عينا من عين إلى عين، كأن يقلب الإنسان من شاب إلى شيخ كبير، هذا لا يمكن. أن يقلبه من إنسان إلى حيوان، نقول هذا أيضا لا يمكن. أن يقلبه من إنسان إلى جماد، هذا أيضا لا يمكن، ولا يستطيع عليه الساحر، لا يستطيع الساحر. وأما ما جرى، وإذا قال تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فهذه العصي التي ألقاها السحرة هو من سحر التخيل لا من الحقيقة، ومن سحر التخيل لا من الحقيقة، لأن فيه قلب الأعيان، لأن فيه قلب الأعيان، فنقول ما كان من قلب الأعيان فهو تخيل لا حقيقة، فإذا رأيت عصا تقوم وتكون حية فهذا تخيل. ولذلك لما ألقى السحرة هذه العصي وخيل لمن يراها أنها حيات تسعى، وألقى موسى عصا فأصبحت حية حقيقية، خر السحرة سجدا لله عز وجل، لأنهم علموا أن هذا العمل الذي عمله موسى ليس سحرا، فهم يرون حقيقة عصيهم وإنما هي خيال، عصي تدور وتتحرك بفعل ما فيها من زئبق أو ما فيها من شيء. فقالوا لما ألقى موسى عصاه وانقلبت العصا حية حقيقية وهو من قلب الأعيان، وهذه معجزة من معجزات موسى عليه السلام، فموسى عليه السلام قلبت العصا له حية إعجازا، وأما قلب العصي للسحرة فهو توهيم وتخييل وكذب، هو تخييل وكذب ولم تنقلب حقيقة. فلما رأى السحرة ذلك خروا سجدا وآمنوا بالله عز وجل. إذن نقول ما يتعلق بقلب الأعيان فهو في حيز الخيال، وما كان من جهة الإمراض أو القتل أو الصرف أو العطف من باب أنه يضر المريض أو يصرفه أو يعطفه فهذا حقيقة، وقد يقع للمسلم مثل هذا السحر، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا هو القول الذي عليه المحققون وهو الذي عليه جماهير العلم. وإنما أنكر أهل الرأي السحر وقالوا ليس له حقيقة من جهة أنه لا يقلب الأعيان، وعللوا ذلك أولا بالدليل وهو قوله تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فقال الله ذكر أنه خيال، وذكر الله أنه لا يفلح الساحر حيث أتى. ومن جهة التعليل قالوا أيضا أنه لو كان يستطيع الساحر أن يجعل الشيء حقيقة لأصبح خالقا ولا أصبح رازقا ولا أنفع ولا عاد ذلك على نفسه، فإن الساحر لو استطاع أن يقلب الأعيان لقلب نفسه من شيخ كبير إلى شاب صغير، وهذا لا يستطيعه. فالقول الذي عليه المحققون بل هو بإجماع العلم أن الساحر لا يقلب الأعيان أبدا، الذي عليه عامة أهل العلم أن الساحر لا يقلب الأعيان، وإنما سحره في الأعيان خاصة من باب التخيل والخيال، وأما من باب ما يكون فيه الإمراض وما شابه ذاك يكون حقيقة. ومع ذلك نقول أن السحر لا يمضي ولا ينفذ ولا يضر ولا يصرف ولا يعطف إلا بإذن الله عز وجل، وليس هناك شيء يسبق القدر، ليس هناك شيء يسبق القدر، لا ساحر ولا عائن ولا كاهن ولا عراف، كل هؤلاء لا يسبقون قدر الله عز وجل، هذا معنى قوله ولكن بما قدره القدير، أي أن السحر لا يضر المسحور من جهة إضراره، ولا يصرف من جهة صرفه، ولا يعطف من جهة عطفه، إلا بتقدير قدره الله عز وجل، ولا يخرج شيء عن قدر الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا إذا علم المسلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، ولا يصرف عنه إلا ما كتب الله له، وثق بربه سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن هذه المسألة الأولى. قال: واحكم على الساحر بالتكفير. وهذه المسألة الثانية: حكم الساحر. حكم الساحر هل يكفر بسحره أو لا يكفر؟ ذهب جمع من أهل العلم، بل هو قول جماهير أهل العلم، إلى أن الساحر يكفر بالله عز وجل بتعلمه السحر وبتعاطيه السحر. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الساحر لا يكفر إلا إذا تعاطى ما يكفر به. وتحرير هذه المسألة نقول أن السحر يتفاوت ويختلف. فالسحر الذي يقوم على التقرب للشياطين بأنواع القرب فهو كفر بالإجماع. السحر الذي يقوم على التقرب للكواكب والتقرب إلى الشمس والقمر وما شابه ذاك، هذا أيضا كفر بالإجماع. السحر الذي يقوم على فعل أمر كفري كما يفعله بعض السحرة من أن يبول على المصحف أو يكتب المصحف بدم الحيض والنفاس، هذا أيضا كفر بالإجماع. إذن السحر الذي يقوم على عبادة غير الله أو اعتقاد النفع والضر في غير الله عز وجل، أو فعل ما هو كفر بالله سبحانه وتعالى، أو ما هو كفر بالله من جهة إهانة كلام الله أو إهانة ذات الله عز وجل، هذا كفر بالإجماع. وأما السحر الذي لا يقوم على شيء من ذلك، لا يقوم على كفر ولا على شرك، وإنما يقوم على عقاقير وأدوية كما يفعله بعض من يتعاطى السحر، يأخذ عقاقيرا كالزئبق وما شابهه، ويستطيع أن يحرك به الجامدات أو ما يسمى بالأشياء الساكنة، يحركها بهذا الزئبق. فما كان يقوم على الأدوية والعقاقير ذهب جمع من أهل العلم أنه لا يكفر، وهي رواية عن أحمد وقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أيضا وقول أهل الرأي. لكن يبقى الذي عليه الجمهور أن تعاطي السحر مطلقا يكفر صاحبه، لكن كما ذكرت إذا كان ليس فيه شيء من الكفر ولا الشرك، وإنما هو عقاقير وأدوية، فهذا لا يكفر صاحبه على الصحيح، لكنه يعزر. وحكمه عند ذلك أنه يقتله الحاكم من باب دفع فساده وشره. فالمسألة الأولى من جهة حكم الساحر من جهة هل يكفر أو لا يكفر، والتحرير ما ذكرناه. المسألة الثانية: هل يقتل الساحر، هل يقتل أو لا يقتل؟ أما إذا كان سحره قائم على الكفر والشرك بالله عز وجل فهذا يقتل إجماعا، وأما إذا كان السحر لا يقوم على الشرك والكفر فالذي عليه الجمهور كما مذهب أحمد ومالك وغير واحد من العلم، وهو قول بل نقل بعضهم اتفاق الصحابة على ذلك، فقد ثبت عن عمر أنه أمر بقتل 3 سواحر، وقتلت حفصة ساحرة رضي الله تعالى عنها، وقتل غيره أيضا جندب أنه قال: حد الساحر ضربه بالسيف، كما سيأتي. قالوا: هذا دليل على أن الساحر يقتل مطلقا، أن الساحر يقتل مطلقا سواء كان سحره مما يقوم على الكفر أو لا يقوم على ذلك. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الساحر الذي لا يقوم على الكفر ولا على الشرك أنه يعزر بالحبس والسجن حتى يتوب إلى الله عز وجل. والأقرب في هذه المسألة أن الساحر الذي يتعاطى السحر ولو لم يكن سحره قائما على الشرك بالله والكفر أنه يقتل، لحديث جندب بن عبد الله، وإن كان في إسناد إسماعيل، جاء من طريق إسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن عن جندب أنه قال: حد الساحر ضربة بالسيف أو ضربه بالسيف. وجاء هذا الحديث بهذا الإسناد وهو ضعيف، وجاء موقوف عن جندب بن عبد الله الكعبي أنه قال: حد الساحر ضربه بالسيف، وإسناده صحيح. وثبت عن عمر من حديث عمرو بن دينار عن بجالة عن عمر أنه كتب إليه أن أقتل كل ساحر وساحر، يقول: فقتلنا 3 سواحر. وقد علقه البخاري وذكره مالك من الموطأ. وصح عن حفصة رضي الله تعالى عنها أنها قتلت ساحرة سحرتها فهذا دليل على أن الساحر على أن الساحر والساحرة تقتل ولا تستتاب. واستتابة الساحر فيها خلاف أيضا، منهم من جوز استتابته وجاء ذلك عن أحمد رحمه الله تعالى، ومنهم من قالوا لا يستتاب لأن سحره متعلق بقلب ولا يعلم صدق توبته من عدمها فيقتل. ومنهم من قال إذا تكرر، إذا كان أول مرة تقبل توبته، وإذا تكرر منه ذلك لا تقبل. والصحيح أن الساحر يقتل ردة، يقتل ردة إذا كان سحره كفرا أو شركا، ويقتل حدا ويقتل تعزيرا إذا كان سحره لا يقوم على الشرك ولا على الكفر بالله عز وجل. قال أعني واحكم على الساحر بالتكفير، وحده القتل بلا نكير. حده القتل إما أن يكون حد ردة، وإما أن يقتل تعزيرا، أي قتله إما ردة وإما تعزير. منهم من يرى أن حده القتل مطلقا لقول صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربه بالسيف، أي أن الساحر حكمه أنه يضرب السيف حتى يموت. قال كما أتى في السنة المصرحة مما رواه الترمذي وصحى. هذا الحديث رواه الترمذي من طريق إسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن عن جندب رضي الله تعالى عنه أن سما قال حد الساحر ضربه بالسيف، وهو حديث ضعيف في إسماعيل مسلم المكي، وقد صح عن جندب موقوفا عليه بإسناد صحيح. وثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه وصح عن عمر رضي الله تعالى كما عند مالك الموطأ وعلقه البخاري أنه أمر بقتل كل ساحر وساحرة. وصح عند مالك أيضا عن حفصة رضي الله تعالى عنها أنها أمرت عبد الرحمن بن زيد أن يقتل ساحرة سحرتها، وهذا كله صحيح. قال وصح عن حفصة عند مالك ما فيه أقوى مرشد للسالك، أي هذا دليل واضح وبين عن الصحابة أنهم قتلوا كل ساحر وكل ساحرة. قال وهذا ومن أنواعه وشعبه علم النجوم، فدري هذا وانتبه، أي علم التنجيم. علم التنجيم جاء من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. وإسناده جيد، جاء من حديث يوسف بن ماك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وإسناده جيد. وعلى هذا نقول أن علم التنجيم منه ما هو سحر أو منه ما هو داخل في السحر. وعلم التنجيم يقسم إلى قسمين، علم تسير وعلم تأثير. أما علم التسير وهو أن يعرف مسار النجوم والكواكب ويربط ما يسمى بمنازل هذه النجوم وهذه الكواكب، أنه يكون في وقت هذا يكون كذا، وقت هذا ويكون كذا، ولا يربط الحوادث العلوية بالتغيرات السفلية، فهذا يسمى بعلم التسيير ولا حرج فيه عند أهل العلم. مثلا يقول دخل نجم الوسم وفي هذا النجم يكثر المطر بإذن الله عز وجل، لأن نجم الوسم هو الذي يتسبب في نزول المطر، وإنما يجعل وقته وقت نزول الأمطار من جهة استقراء الزمان ومعرفة أحوال الزمان. كذلك إذا دخل نجم سهيل مثلا فإن الجو يبدأ بالبراد ويبدأ بأن يزين، نقول أيضا لا حرج ذاك. أما إذا ربط وهو العلم الآخر وهو علم التأثير وهو أن يربط التغيرات العلوية والحوادث العلوية بالحوادث السفلية، فيقول إذا خرج الوسم سيصير كذا، وإذا خرج النجم الفلاني سيكون هناك حروب ودماء وقتل وفيضانات، نقول هذا هو الذي من علم السحر المحرم الذي لا يجوز، وهو من علم النجوم الذي يحرم على المسلم تعلمه. ويدخل علم التنجيم في السحر لأن المنجم يتقرب إلى الكواكب في ادعاء علم الغيب، وهو يدعو أن هذه الكواكب وهذه النجوم أنه بمعرفتها يعرف علم الغيب، ويدعي ما سيكون وما سيقع، وهذا نوع من أنواع السحر. فإن الساحر أيضا يدعي علم الغيب وهو يتقرب إليها بأنواع القرب. فالمنجم أيضا يدخل في حيز الساحر لأنه شارك الساحر في دعوة أنه يعلم الغيب وأنه يعلم ما سيكون وما سيقع في المستقبل، وهذا كفر بالله عز وجل، فإن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. إذن هذا ما يتعلق بعلم التنجيم، فهو علم تأثير وعلم تسير. أما علم التأثير فهو محرم، وكما قال قتادة النجوم لثلاثة، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، ومن ابتغى بها غير ذلك فقد سلك سبيل الضالين المنحرفين، نسأل الله عليه السلام. قال أيضا: وحل بالوحي نصا يشرع، أما بسحر مثله فيمنع. هذه المسألة تسمى بحل السحر على المسحور، حل السحر على المسحور. حل السحر على المسحور له طريقتان، له طريقتان: طريقة شرعية وهي بالرقى والتعاويذ المباحة، بالرقى والتعاويذ والأسباب المباحة، فهذا جائز عند عامة أهل العلم، جائز عند عامة أهل العلم، يجوز حل السحر عن المسحور بالرقى والتعاويذ، كان يقرأ عليه سورة البقرة أو يقرأ عليه آية الكرسي أو المعوذات أو آيات السحر، نقول هذا جائز ولا حرج فيه عند عامة أهل العلم. وهذا هذا الذي عليه، هذا الذي عليه أكثر العلماء، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه أو فليفعل. وقال: عرضوا علي رقاكم لا بأس بها ما لم يكن فيها شركا، ما لم يكن فيها شركا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أباح الرقى التي ليس فيها شرك، وأباح أيضا أن ينفع المسلم أخاه من جهة أن يرقيه وينفع بالأسباب الشرعية أو الأسباب الحسية المباحة. النوع الثاني من حل السحر ما يسمى بنشرة الشيطان، بنشرة الشيطان، وهو حل السحر بسحر مثله، حل السحر بسحر مثله، وهذا الذي عليه عامة المحققين وقول أكثر العلماء أن حل السحر بالسحر لا يجوز، حل السحر بالسحر لا يجوز، وهم مجمعون، مجمعون إذا كان حل السحر يكون بسحر مثله، من أن يتعاطى السحر أو أن يتقرب الشياطين أو أن يتقرب للكواكب أو أن يفعل أمرا محرما، فإنه محرم لا يجوز، فإنه محرم لا يجوز بالإجماع. وإنما أجاز من أجاز حل السحر بالسحر بشروط: الشرط الأول أن لا يتعاطى المتعالج شيئا من الكفر أو من الشرك بالله عز وجل أو من أمور محرمة، وإنما يحل السحر من ساحر بأمور مباحة. أما إذا أمر أن يذبح شاة أو أن يسفك دما أو ما شابه ذلك من محرمة، فهذا محرم ولا يجوز بالإجماع. الشرط الثاني أن يكون للضرورة، أن يكون لحيز الضرورة التي لا يستطيع معها الصبر على هذا المرض، وهذا ينسب عند الحنابلة قولا وأيضا عند الشافعية قولا، لكن الذي عليه عامة أهل العلماء، حتى الإمام أحمد عندما سئل عن حل السحر بالسحر قال: لا أدري. فلما قيل له أنه يضع سكين في التراب ويضع عليه قال: ما هذا، وكأنه أنكر بيدي وقال: هذا لا أعرفه، هذا لا أدري ما هو. فهذا الفعل فيه نوع تقرب للشياطين، فما ينسب لأحمد أنه أباحه نقول غير صحيح، وإنما أحمد قال: لا أدري ما يعنون بحل السحر بالسحر، ما يدري ما يعنون بقولهم أن يحل السحر أو لا يحل السحر إلا ساحر، قال: ما أدري حتى يعرف الطريقة التي يحل بها السحر. فالإمام أحمد توقف ولم يبح حل السحر بالسحر حتى يعرف كيف الطريقة التي يحل بها الساحر هذا السحر، فإن كان على أمر محرم أو على شرك فهذا بالاتفاق لا يجوز. وقد أنكر ابن قدامة وقال عامة العلم على أنه لا يحل السحر بالسحر، وابن قدامة يعتبر شيخ المذهب، ومع ذلك لم يرى جواز حل السحر بالسحر. فالصحيح الذي عليه عامة أهل العلم أن حل السحر بالسحر لا يجوز. وقد جاء عند أحمد وغيره عن جابر بن عبد الله أنه سما قال لما سئل عن النشرة قال: النشرة من عمل الشيطان، هي من عمل الشيطان، والنشرة هي حل السحر بأمور محرمة، حل السحر بأمور محرمة. وإذا قال الحسن: لا يحل السحر إلا ساحر، وقال: إنما هو من عمل الشيطان. وأما ما جاء عن سعيد المسيب رحمه الله تعالى أنه قال عندما سئل حل السحر قال: إنما منع ما يضر لا ما ينفع، فقال: ما كان ما ينفع المسحور فإنه لا بأس به. وليس هذا معناه أنه يحل السحر بسحر مثله، ولو قلنا بالجواز لترتب على هذا القول أمورا فاسدة كثيرة. أولا لترتب على ذلك جواز تعليم السحر، وتعليم السحر محرم بلا خلاف عند أهل العلم، وإن كان هناك خلاف يذكره بعضهم أن بعض أهل العلم يرى جواز تعليم باب معرفة حقيقته. والصحيح الذي عليه عامة العلماء ونقل فيه ابن قدامة أنه لا يعلم فيه خلافا أن تعلم السحر محرم لا يجوز. إذن لو قلنا بالجواز لأبقينا ساحرا يتعلم الناس منه. الأمر الثاني أن الساحر حده أن يقتل وأن يضرب بالسيف، فالقول بتجويزه يبقى يدل عليه شيء على جواز إبقاء ساحر حتى يتعلم الناس منه، هذا أيضا قول باطل. الأمر الثالث أن تجويز حل السحر بالسحر هو دليل على جواز الذهاب للسحرة، وقد جاء النص الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى ساحرا فسأله لم تقبل له صلاة الأربعين. وهذا يدل عليه شيء، يدل أنه كبيرة من كبائر الذنوب، وأن الذهاب للسحرة محرم. فالذي تدل عليه النصوص، وهو قول عامة المحققين من العلم، أن حل السحر بالسحر لا يجوز، وأنه محرم. والواجب على المسلم إذا ابتلي بسحر، أما أولا نقول الواجب عليه أن يصبر ويحتسب الأجر عند الله عز وجل. الأمر الثاني أن يتعاطى الأسباب الشرعية الحسية، يتعاطى الأسباب الشرعية من الرقى والتعاويذ وما شابه ذلك، والحسية من الاغتسال بما يضعف الشياطين، كالاغتسال بما يضرهم، مثلا يغتسل بالملح، فإنه بالتجربة أن الملح ضار للشياطين، فإن اغتسل به نقول لا حرج في ذلك. فالأسباب الحسية المباحة المجربة نقول لا حرج فيها إذا نفعت. يأخذ 7 ورقات من سدر ويضربها بين حجرين، ثم يقرأ فيها آية الكرسي وآيات السحر والمعوذات، نقول لا حرج في ذلك، ويغتسل 3 مرات، فإنه بإذن الله عز وجل يحل عنه هذا السحر، يحل عنه هذا السحر. إذن قوله أن حل السحر، قال هنا: وحل بالوحي نصا يشرع. وهذا هو الصحيح، أن السحر لا يحل إلا بالشرع، وهو الرقى والتعاويذ وما شابه ذلك. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قيل له: ألا ننشرك؟ قال: أما وقد عافاني ربي فلا، أي فلم يحتج أن الله قد شفى وكشف ما به من ضر صلى الله عليه وسلم. أما بسحر مثله فيمنع، وهذا الذي عليه المحققون، فلا يجوز أن يحل السحر بسحر مثله. ومن يصدق كاهنا فقد كفر بما أتى به الرسول المعتبر. تصديق الكاهن له صورتان: تصديقه في أمر مضى، وتصديقه في أمر يستقبله. أما تصديق الساحر في أمر يستقبله ويعتقد أنه يعلم الغيب، فهذا كفر بالله عز وجل من المصدق ومن المصدق. فالذي يدعي علم الغيب كافر، والذي يصدق على ادعاء علم الغيب أيضا كافر بالله عز وجل. وقد جاء من حديث عوف عن الخلاس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى ساحرا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فتصديق الساحر بأمر مستقبلي كفر بالله عز وجل. أما تصديقه في أمر قد وقع ومضى، وهو أنه صدقه من جهة أنه أخبره بأنه ولد مثلا في اليوم الفلاني، وأنه صار له حادث اليوم الفلاني وصدقه في ذلك، فهذا لا يكفر، لكنه يدخل تحت قوله لا يقبل له صلاة 40 يوما. أيضا من معاني من صدقه أن السحر يضر، وأنه يستطيع أن يضر فلان بإمراضه، أو يستطيع أن يفعل ذلك بصرفه وعطفه بإذن الله عز وجل، يكون هذا أيضا ليس بكفر أكبر، ولكنه من الكفر الأصغر الذي من وقع فيه وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى ساحرا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. ومعنى لم تقبل له صلاة أي لا يثاب عليها، لا يثاب عليها ولا يؤجر عليها، ولكن يلزمه أن يصلي وتبرأ ذمته بالصلاة هذه، فلا يطالب أن يصلي مرة أخرى. الرجل أتى ساحر وتاب إلى الله عز وجل، يقول لا تقبل لك صلاة 40 يوما، لا تقبل له صلاة 40 يوما إذا أتى وسأله، فإن تاب تاب الله عليه، لكن في هذه المدة 40 يوم إذا لم يتب فإن صلاته لا تقبل. فإذا صلى هذه 40 نقول لا يؤجر ولا يثاب على هذه الصلاة، لكن ذمته تبرأ بهذه الصلوات، تبرأ ذمته بهذه الصلوات، ولا يطالب بأن يصلي مرة أخرى. فقد كفر بما أتى به الرسول المعتبر، وهو قول صلى الله عليه وسلم: فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. بقي عندنا أيضا مسألة، وهي مسألة تعلم السحر. تعلم السحر أيضا هو محرم بالاتفاق، محرم بالاتفاق، فلا يجوز المسلم أن يتعلم السحر ولا يعلمه. أجاز بعض أهل العلم، أجاز بعضهم وهو قول ضعيف، جواز تعليم السحر، جواز تعليم السحر من باب دفعه، وهذا القول ليس بصحيح، بل هو قول ضعيف ولا يلتفت إليه. والذي عليه عامة العلماء أن تعلم السحر وتعليمه أنه محرم ولا يجوز. فإن كان تعلم وتعليم يقوم على الشرك بالله والكفر بالله عز وجل، فهو كفر بالله مخرج من دائرة الإسلام وناق من نواقض الإسلام، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام عبد الوهاب في نواقضه، قال: تعلم السحر وتعليمه، فأي ذكر أنه ناق من نواقض الإسلام. والله يقول: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وذكر البيهقي وغيره عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن امرأة عجوزة أتت إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وذكرت لها أنها ذهبت إلى تاروت وماروت في بابل وأنها أتتهم لتتعلم منهما السحر، فقال لها ارجعي من حيث أتيت فإنك على أي أنك مسلمة فلا تكفري. قالت لا، فأبت إلا أن تتعلم، فقال لها اذهبي وبولي في هذا المكان. فلما ذهبت قالت فعلت، قال لم تفعلي. لما سألها ماذا قالت لم أرى شيئا، فقال لها ارجعي فبولي فبات فلم، فقال فلم تبل، فقال لها لم تفعلي. فلما بالت حقيقة خرج من جوفها مثل النور مثل النور إلى السماء. فلما رجع قالت له قد فعلت، قال ما خرج ما رأيتي، قالت رأيت نورا قد خرج مني، قال ذلك الإيمان، هذا إيمانك قد فارقك، فكفرت بالله عز وجل نسأل الله السلامة. ثم رجعت تسأل التوبة، فأتت إلى عائشة وهي تبكي بكاء شديدا وتقول هل لي من توبة، وقد مرت على عائشة وعلى الصحابة كلهم يتوقع فيها. والصحيح أن الساحر تقبل توبته إذا تاب توبة صادقة، فإن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يعصمنا من السحر ومن أسبابه ومن طرقه ومن شياطين الإنس والجن، وأن يكشف ضر كل مسحور ويرفع عنه البلاء، وأن يعافينا وكل مسلم من كل بلاء وضر. والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.